ورد من المستمع سحمي بن مناحي المرشدي العتيبي من سكان عفيف، يقول: توفي أخي وأوصى بثلث ماله سبيلا على يدي، وأنا الآن أبيع وأشري في هذا الثلث وأنفق منه صدقة له، فهل يجيز لي الشرع أخذ شيء منه مقابل تعبي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، وقبل الإجابة على هذا السؤال أرحب بالمستمعين وأسأل الله جل وعلا لنا ولهم المزيد من التوفيق. والجواب عن هذا السؤال هو أن الأوقاف والوصايا يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية من جهة إقامة وصي، أو من جهة ناظر على الوقف، وكذلك من جهة تقدير الأجرة على الوصية وعلى الوقف بالنسبة لمن يقوم عليهما، إلا إذا كان الموصي أو الواقف قد حدد جزءا معينا من هذا، من غلة هذا الموصى به أو من غلة هذا الوقف، فإنه يرجع إلى ما حدده. أما كون الشخص الذي يكون ناظرا أو يكون وصيا يطلق له الأمر ويقال له خذ ما تريد، فهذا لا يجوز، وبناء على هذا فعلى السائل أن يراجع قاضي بلده من أجل أن يتفق معه على تحديد أجرة معينة على ما يقوم به في ثلث أبيه من جهة بيعه وشرائه وغير ذلك من التكاليف. ومما يحسن التنبيه عليه أن الأمور التي يسلمها هذا الشخص من جيبه من أجل أنها تكاليف على هذا الثلث، كما إذا اشترى سلعة وأراد نقلها من مكان إلى مكان آخر بأجرة، فإن الأجور تحسب من هذا الثلث، ولا يسلمها هذا الشخص ولا تدخل في أجرته لو قدرت له أجرة في المستقبل. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال من السائل ألف عين من الرياض، يقول: هل يجوز للمسلم أن يتوسل إلى الله بالأنبياء والصالحين؟ فقد وقفت على قول من العلماء مفاده أن التوسل بالأولياء لا بأس به، لأن الدعاء فيه موجه إلى الله، بينما رأيت لبعضهم خلاف هذا القول، فما هو حكم الشريعة الفصل في هذه المسألة؟ الجواب: الولي كل من آمن بالله ففعل ما أمره الله به سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وانتهى عما نهاه الله عنه. والتوسل إلى الله بأوليائه يكون على أنواع. النوع الأول أن يطلب إنسان من الولي الحي أن يدعو الله له بسعة رزق أو شفاء من مرض

تقول في سؤالها الأول: أحيانا أحلف بالله على أن أفعل شيئا ولكني لا أفي بحلفي، وعلي أيضا قضاء 3 أيام من رمضان لم أقضها، فهل صيام القضاء يكفي عن صيام الكفارة؟ وبالنسبة للكفارة والتي هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، سمعت مرة أن معنى الإطعام هو من الطعام الذي يتناوله الإنسان في منزله، ومرة أخرى سمعت أنه يجزئ صاع من بر أو أرز لكل مسكين، ولكن الذي أستطيعه فقط هو إخراج نقود، فهل هذا يجزئ أم لا؟ وإذا كان يجزئ فإن لنا جيرانا وهم فقراء ولا يريدون من البر أو الطعام الجاهز، بل النقود هي المحببة إليهم، فكم أعطي كل فقير؟ هل أثمن صاع البر وأخرج بدلا منه نقدا أم ماذا؟ أرشدوني وفقكم الله. الجواب: أولا، أن الأيام 3 التي أفطرتيها في رمضان يجب قضاؤها، ولا يجوز لك أن تنوي شيئا من هذه يعني أن تنوي مع هذه الأيام أياما أخرى، لا من صيام الكفارة ولا من غيرها ولا من غيرها من الصيام الواجب، لأن هذا واجب بإيجاب الله جل وعلا. ثانيا، أن صيام الكفارة لا يجب على الشخص إلا إذا عجز عن العتق أو الإطعام أو كسوة 10 مساكين، وفي هذا يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فأوجب الصيام على الحانث بعد عجزه عن الأمور 3 المتقدمة التي هي العتق أو الإطعام أو الكسوة. ثالثا، أن القدر الذي يعطى للشخص هو نصف صاع من البر أو من الأرز، يعني نصف صاع مما يقتاته الشخص. رابعا، أن القيمة لا يجوز إخراجها بدلا عن الكفارة، سواء أخرجها بدلا عن الإطعام أو أخرجها بدلا عن الكسوة، لأن الله سبحانه وتعالى عين هذه الكفارة، ولا يجوز للإنسان أن يعدل عن هذا المعين بناء على اجتهاد منه، لأن هذا اجتهاد في مقابل أمر منصوص، والاجتهاد الذي يؤدي إلى العدول عن شيء منصوص إلى شيء ليس بمنصوص هذا لا يجوز. خامسا، أن هذه المرأة تصرف الكفارة الواجبة عليها، يعني إذا وجد من أقاربها فقير أو من جيرانها فإنها تدفع هذه الكفارة لهم، وبالله التوفيق. سؤالها الآخر تقول فيه: أحيانا وأنا نائمة أشعر بشيء كالكابوس يجثم فوق جسمي، فلا أستطيع حراكا سوى أني أستطيع أن أفتح عيني وأغمضها، وعندئذ أقرأ الفاتحة والمعوذتين، ولكنه لا يفارقني هذا، فأرجو إرشادي إلى دعاء يقال في مثل هذه الحالة إذا كان هناك ما يقال، أو أن لهذه الحالة أصلا في كتب الدين. الجواب: ينبغي لك أن تستعملي الأدعية التي جاءت في السنة، وأن تقرأي عند النوم قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، وقل هو الله أحد، وتمسحي بكفيك على جميع البدن 3 مرات، يعني تقرأين هذه السور 3 مرات، يعني تقرأين هذه السور مرة ثم تمسحين على جميع البدن، ثم تقرأينها مرة ثانية وتمسحين على جميع البدن، وهكذا في المرة الثالثة، وتقرأين أيضا عند النوم آية الكرسي، وأيضا تستعملين الدعاء، تدعين الله جل وعلا بأن يزيل هذا المرض عنك. وأوقات إجابة الدعاء كثيرة، منها بعد الأذان، بعد انتهاء المؤذن من الأذان، ومنها بين الأذان والإقامة، ومنها آخر صلاة بعد العصر، ومنها آخر الليل، ومنها ليلة القدر، إلى غير ذلك من الأوقات، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.